يعني خلاص في الاخر ما تلحقهاش، ان ما لحقتهاش وما تبقى خلاص. انما اللي لحقتها وطرفت منها عينها ولا زنبها ولا حاجه بعد الذبح وسال الدم يبقى خلاص انتهى. لكن اذا كان الخنق ادى الى الموت يبقى دخلت في مين؟ يبقى ما تتعاطفش عليها بقى، مش كده ولا لا؟ والمنخنقه، ولذلك هيجيب الاستثناء اهو، والمنخنقه والموقوذه من وقذها، قاعد يضربها بالحجاره، قاعد يضربها لحد ما ايه؟ ما ماتت. ماتت بهدم بنية ولا لا؟ والمنخنقه ماتت بهدم بنية ولا لا؟ والموقوذه والمترديه من مكان عالي كده وراحت وقع من اعلى السطح على الارض ولا من على الجبل في الوادي ولا اي حاجه، خلاص كده يبقى برضو بهدم ايه؟ بهدم البنيه، تبقى مقتوله. والنطيحه اللي غيرها بتنطحها وقعدت تنطح فيها لحد ما ايه؟ ما موتتش. وما اكل السبع، دي في المحرمات كلها في الايه؟ في المحرمات. طب ما اكل السبع يبقى محرم؟ طب ما دام كله ايه اللي هيحرم بقى؟ يبقى لازم تأول بقى وبقية ما اكل السبع، خلاص ده كويس. الا ما زكيتم. طيب الميتة لها زكاة؟ ما دام ماتت وخلاص، ما هي الزكاة؟ اولا هي الذبح الذي يسيل الدم وتأتي بعده حركة من المذبوح، اي حركة ذا الذبح. الميتة ينشأ فيها هذا؟ طب الدم فيه ذبح؟ ها؟ طب الخنزير هو مش من اصله محرم العين؟ طب الا ما زكيتم، اي في الايه؟ المنخنقه مش كده، والموقوذ والمترديه والنطيحه. ان ادركتوها وذبحتوها حلال. يبقى الا ما زكيتم، هذا الاستثناء هو راي علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، وهو مفتي الايمان، خلاص. وسيدنا ابن عباس حبر الامه، قال الا ما زكيتم استثناء من غير الميتة والدم ولحم الخنزير. فإلا ما زكيتم، فالمتردية إن المنخنقة وهي مخلوقة كده ومتفرغة، إن أدركتها وذبحتها، والمتردية والنطيحة والموقوذة كل دي، يبقى الاستثناء من مين؟ دي بتدينا إيه؟ إن في حيوانات شرسة كتير ولا بيقدروش عليها يذبحوها، لما إيه؟ مرة يكتفوها، مرة يضربوها بحاجة كده على دماغها عشان تخجل شوية، ها؟ وبعدين يذبحوا. هنقول والله ان عملوا فيها كده اهي هتبقى زي المتردية اللي وقع من مين، او زي المنخنقة، او الموقوذة اللي مرمية بحجارة. هو قال لك بترميها بحجارة فين؟ قال لك اللي رمتها بحجارة في بطنه، اللي رمتها بحجارة في ظهره، اللي بتضربها بحجارة جايز تيجي الحجارة في راسها ولا لا؟ اهم هم اللي بيعملوا كده، اللي بيضربوا حاجة في راسها كده تخدلها ويروحوا ايه ذبحين. ونقول له تعالى الحجة عندنا، ساعة ما تذبحها يسيلوا منها دم وتأتي بحركة ولو طرفت عين، خلاص انتهت المسألة وتبقى تحللنا الايه؟ الاشكال. الا ما ذكيتم، هذا استثناء من غير الثلاثة الاولى اللي هي الميتة والدم ولحم الخنزير، خلاص كده عال قوي. وما اهل لغير الله به، اصل ده حرام بطبيعة العقيدة، بطبيعة الايه؟ العقيدة. وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. ده كلام عقدي بقى، دوك ذبح، الذبح شرعي يبقى فيه حياة، لا يقال ذبح إلا إذا ما كانش قتل، مش كده؟ يبقى مذبوح، ده عارض عقدي. ليه؟ لأنه ذبح على النصب. نصب يعني إيه؟ كلمة نصب دي من الألفاظ التي وردت مفردا ووردت جمعا، لفظ واحد أهو ورد مفردا وورد جمعا. فنصب زي ما تجمع حمار وتقول حمر، مش في حمار بتجمعه على ايه؟ تبقى نصب يعني ايه؟ حمر. طيب يبقى مفردها على هذا ايه؟ نصب زي حمار، يبقى نصب هنا ايه؟ جمع، جمع ايه؟ نصب زي ايه؟ حمر وحمار، عال قوي. ومرة تكون مفرد نصب زي ايه؟ تنب واصناب. التنب يعني حبل، واصناب يعني حبال، بقى يبقى تنب مفرد وهناك ايه؟ جمع، وهنا مفرد، ديكها مفرد وايه فعل حمار، وده جمعه ايه؟ اصناب. يبقى تقولها كده كده. كانت أنصاب حول الكعبة حجارة منصوبة حول الكعبة، يأتوا للجماعة اللي كانوا المشركين والكفار هناك بتوع مكة يذبحوا عليها ويتقربون بها إلى إيه؟ إلى أولياء. تحريم هنا لعملية مادية في الذبح ولا عملية عقدية؟ يبقى ما أهل لغير الله وما ذبح على النصب دي عقديات، دي إيه؟ عقدي. ليه؟ قال لك ما أهل لغير الله لأنه كان يجب أن تذكر الله الذي ذلل لك هذا الحيوان القريب منك في الحس وفي الحركة وإلى آخره والأجهزة، كان يجب أنك أنت تذكر ربنا عنده. وبعدين ما نذبح على النصب أنت عمال تتقرب إلى غير واحد، تتقرب إلى غير إيه؟ إلى غير واحد. الأولى أن تتقرب إلى الواحد، يبقى دي حرام عقدية. وما ذبح على الإيه؟ على النصب. وأن تستقسموا بالأزلام. استقسم طلب القسمة، بس القسمة امرار تبقى فيها عملية محرجة ويقوموا يتهموها بغيرهم، يعني يقول لك دي الأزلام هي اللي ايه، هي اللي حكمت. عندهم قداح كده من الخشب مكتوب على واحد ايه امرني ربي، وعلى الثاني نهاني ربي، وعلى الثالث غفل. يوم لما يكون عايز يسافر يروح عند سادن الكعبة والكاهن ويجيب الأزلام من الكيس، ها، ويروح عاملها ايه كده ويقول له خد لك قدح، ياخد له قدح زي السفوته كده، وبعدين يقرا عليه امرني ربي يقوم يسافر. طلع نهاني ربي ما يسافرش، غفل يقول له عيدها تاني لحد ما يطلع واحد امرني ربي. طيب هنمسك رب المراد به مين، الرب الاعلى ولا الرب اللي هما بيعبدوه؟ نشوف. والله إن كان الرب الأعلى يبقى الكلام ده كذب، لأنه من أدراه أن الله أمره أن يسافر؟ يبقى كذب ولا لا؟ يبقى كذب على الله. طب وإن كان الرب بتاعهم ده يبقى باطل من أساسه. يبقى استقسم يعني طلب حظه وقسمته بواسطة القداح دي، خلاص. لكن دي في العمليات اللي هي نروح نيجي نتجوز ما نتجوزش، إنما الكلام هنا سياقه في الأكل والشرب. أحلت لكم بهيمة الأنعام وحرمت عليكم الإيه؟ الميتة، وقعد يقولوا المنقوذة وبتاع، فهيجيب الاستقسام بالأزلام في الأمور دي. قال لك قال ده في نوع تاني الاستقسام بالأزلام. إيه الاستقسام بالأزلام؟ قال لك كان عندهم 10 قداح، ال10 قداح دول ينكتب عليهم إيه؟ أسماء. مثلا واحد يكتب على الفز، أدي أول واحد، وينكتب عليه واحد الفز يبقى واحد بس، يعني ياخد نصيب واحد. التوأم ياخد ايه؟ نصيب 2. المسبل ياخد 3. النافس ياخد 4. الحلس ياخد ايه؟ 5. الرقيب ياخد 6. المعلى ياخد 7. نمرة 1 من اول ايه؟ الفز الى المعلى. الفز نمرة 1، المعلى 7. وبعدين الفز نمرة 1، التوأم نمرة 2، خلاص كده. والمسبل نمرة 3، والنافس 4، والحلس 5، والرقيب 6، والمعلى 7. وفي 3 تانيين مكتوب عليهم أسامي تانية، المنيح والصفيح والورد. 3 دول ما ينكتبش عليهم حاجة، يقوموا يجيبوا الجزور جمل مثلا أو ويذبحوه. لما يذبحوه يعملوه كم جزء بقى؟ الشطر يقوم أبدا أبدا. الفز هياخد 1، والتوأم هياخد 2، ادي 3، والمسبل ياخد 3، ادي 6 كده، والنافس ياخد 4، ادي 10، والحلس ياخد ايه 5، يبقى كام؟ 15. وبعدين الرقيب ياخد ايه 6، 21. والمعلى ياخد كام؟ ولذلك يقول لك فلان له القدح المعلى، ما بتسمعوش التعبير ده الادبي، فلان له الايه القدح المعلى، يعني واخد الايه الله. والثلاثه الثانيين ما فيش حاجه، يقوموا يروحوا ايه عاملين الحكايه. العشره دول ملخبطينهم، مقسمين الجذور الى كام حاجه بقى دلوقتي؟ 28. لما يقسموها وبعدين كل واحد يمد ايده بقى، اللي يطلع الفز ياخد 1، واللي يطلع المعلى ياخد 7. 7 اكوام، 7 اكوام. طب والسفيه والمنيح والوغد ما لهمش حاجه؟ 3 ما فيش حاجه، اهم دول اللي يغرموا ثمن الجزور. يبقى وان تستقسم اي تطلب الاقسام بواسطه الازلان، فواحد له واحد واخر له اثنين واخر له ثلاثه واخر له اربعه واخر له خمسه والى اخره، والثلاثه اللي ما لهمش هم اللي يدفعوا الايه، هم اللي يدفعوا الثمن. وان تستقسموا بالايه، بالازلان ذلكم في الان، ده امار يعني، ده ايه نوع من الايه، من الامار. وان تستقسموا بالازلان ده غير القرعه يا اولاد، لان القرعه تتعمل ليه؟ لما يكون انت ما انتش عايز يعني اثنين مستويين ومش عايز تخدم حد، وتخرج من الحكم هواك، تقول انا ماليش دعوه، انا كتبت ورقه كده ورقه كده وكل واحد يختار، احنا اختلفنا على اسم بيت وقلنا الاسم نمره واحد والاسم نمره اثنين، تحرين على انهم يبقوا متساويين، انما ده واحد عايز ياخد واحد ده عايز ياخد اثنين، ما مش قادرين ناخد ايه، نقوم نعمل ايه؟ نعمل ورقه وورقه وبعدين نقول له مد ايدك حطه في طاقية ونجيب عيل صغير يعني ما يفهمش، علشان ليه؟ عشان ما يبقاش يمكن معلم الورقة يمكن بيلعب الثلاث ورقات مثلا حاجة زي كده، نقول له نجيب عيل صغير ويغمض ونقول له احتياط في العدالة، علشان ايه؟ وزي ما الراجل يطلع مثلا متجوز اثنين ولا ثلاثة وعايز يسافر، نقوم نقول له لازم تقرع بين النساء، انت هتسافر مع مين؟ واشمعنى ديا ولا دي؟ عشان ترضية الخواطر ويبقى هواك، والاثنين التانيين ما يصدقوش، تقوم تقول انا ماليش، ما عملتش حاجه، انا كتبت اسمي واسمها واسمها وقلت لاي واحده منكم تشيل ايه الورقه بتاعتها، هي اللي مش انا ماليش دعوه. بيخرج من ايه؟ من لوم اللي مش هيكسب. كذلك مثلا النبي عليه الصلاه والسلام ما حبش يكسر خاطر الانصار، هو هاجر وبعدين تنوح، طبعا ملوش بيت في المدينه وكل واحد عايز ايه؟ ياخده، يزعل مين بالله؟ كلهم متهافتين على انه ياخده، يزعل مين؟ بده ده بيمسك النكع وعايز ينخ عند بيته، وده يمسك النكع عايز ام قال دعوها فانها ماموره. يقوم بقى لما تنيخ ولا تنام عند اي دار ما حدش يقول ده النبي اثر فلان على فلان. جعلها في عنق من لا يحقد عليه. زي ما رأينا ان يوقع هنا خلاص انتهى. وكمان الاستخاره والحاجات اللي زي دي. طيب يبقى الاستقسام بالازلام هو صحيح في ازلام امرني ربي ونهاني ربي ومش عارف ايه، انما ما تبقاش مناسبه للايه، للسياق، لان السياق هنا في المطاعم وفي الاكل والشرب ما يدخلش الثانيه فيه، وان كانت الايه في عمومها تشملها. وان تستقسموا بالازلام ذلكم اشاره الى هذه الممنوعات كلها، فسق. واحنا قلنا الفسق كله كلمه فسق خروج عن الطاعه، خروج عن الطاعة. والمعاني قلنا ان كل المعاني مأخوذة من المحسات. ليه؟ لان الف الانسان في اول ادراكاته بالمحسات، يشوف ويسمع ويشم وبعدين تيجي العقليات بعدين، يبقى المحسات بقى. والاصل الفسق ان الرطبة بلح يعني لما ترطب يقوم ايه تضمر جوه وقشرتها تقب، مش كده؟ وبعدين تقوم لما اشتدت اب الرطبه تطلع بره، يقولوا فسقت الرطبه يعني خرجت عن قشرتها، خرجت عن ايه؟ اللي خرج عن منهج الله يسموه ايه؟ فاسق. زي الرطبه ما خرجت عن القشره، ودي فيها رمزيه ان شرع الله سياج يحيط بك، اوعى تخرج عنه، لأن الرطبة لما تخرج عنه يقع عليها الدبان وتتعفر وتتعمل مش عارف ايه، إنما طول ما هي في القشرة كده وانت اللي تملط القشرة وتاكلها، إنما هاتها كده وهي خارجة من القشرة نفسك تعرف، لأن يمكن يجي عليها أي حاجة. فكأن أخذ اللفظ نفسه عشان المعنى الشرعي برضو فيه ايه؟ فيه دقة اختيار لللفظ الاصطلاحي، كأن دين الله إنما جاءك إطار يحميك، فإياك أن تخرج عن هذا الإطار، وإلا تكون كما خرجت الإيه الرطبة عن قشرتها وصارت فاسقة، يسموها الفاسقة. ذلكم فسق. هذه الأحكام كلها بتبني قضية الدين، قضية عقدية في الألوهية، قضية في البلاغ عن الألوهية بواسطة الرسالة، أحكام تنظم حركة الفرد وحركة المجتمع بالعقود والأمانات وإلى آخره، والأنكحة وإلى آخره، دي كلها، دي كلها بتعمل إيه؟ هيكل الدين العام. هيكل الدين العام ده مر بمرحلتين، المرحلة الأولى اللي هي المرحلة المكية اللي هي كان كل هدفها التركيز على العقيدة، الإيمان بوحدانية الإله والنبوة والبلاغ عن الله. وبعدين جت سورة النساء وسورة المائدة تتكلم عن الايه؟ عن الاحكام. يبقى بالعقيدة وبالبلاغ عن الله وبالاحكام يبقى الدين ايه؟ كمل. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، كأنهم هم كان لهم امل في ان يحبطوا هذا الدين وان يبتلوه وان ينقصوه، وحتى المؤمنين باديان سابقة او بكتب سابقة كانوا يحبون ان تطرأ على كتابكم الاشياء التي جعلوها تطرأ على كتابهم. فاهمين ان كل الناس هيبقوا زيهم يعني. طب هم عملوا ايه؟ قال لك زي ما ربنا قال، نسوا حظا مما ذكروا به. لا، يئسهم فانه لن ينسى حظ مما ذكروا به. ليه؟ لان الصحابة حفظوه في الصدور وكتبوه في السطور ومن لسان الرسول، مش استنى بعده مدة كده زي ما حصل وقعدوا لهم 300-400 سنة على ما يقولوا قال ايه. لا، ده ساعتها اكتبوا هذه هنا واكتبوا هذه هنا واكتبوا هذه. يبقى يائس الذين كفروا من ان ايه؟ من اننا ننسى. طب النسيان ده يبقى لنا عذر ولا لا؟ نسيوا يبقى ما فيش تعمد، تبقى يائسوا من هذه. وعملوا ايه كمان؟ هم بس نسوا حظا مما ذكروا به؟ لا. طب واللي ما نسيوش؟ يكتمون ما انزل الله، فبرضه يائسوا من ان تكتموا ما انزل الله. ازاي وايه عرفوا دي؟ ازاي ما صدق بتاع يائسوا من ان نكتم ما انزل الله؟ قال لك بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياتي بحكم في شيء لم ينزل فيه حكم ثم يغير الله فيه الحكم، فلا يستحي رسول الله ان يقول ان الحكم الذي قلته لكم قد غيره الله لي. وهل يستنكف ان يعدل الله له؟ ما يستنكفش. يبقى دليل على امانه البلاغ ولا لا؟ يبقى كم يأس دلوقتي؟ يأسوا من انكم تنسوا. ليه؟ لان الآية ساعة ما بتنزل بمجرد ان يصرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفصم عنه الوحي يقول اكتبوا كذا، فينكتب في ساعتها وينحفظ. يبقى ايه؟ ان تضل احداهما فتذكر احداهما الايه؟ الاخرى. يعني مكتوب في السطور والايه؟ ولذلك حين جمع القرآن قال انا مش هكتب آية الا اذا وجدتها مكتوبة وشهد عليها اثنان. شهد عليها اثنان اي بالحفظ في الصدور، ومكتوبة تبقى في الايه؟ في السطور. خلاص كده؟ عال لما جه يكتب القرآن بهذا الشكل والتزم هذا وجد آية مكتوبة صحيح، انما ما شهدش عليها الا ايه؟ واحد، الا هو خزيمة بن ثابت. تبقى دي خرجت عن القاعدة ولا لا؟ خرجت عن القاعدة. شوف بقى، الله الذي خلق ويسر وقدر فهدى، وامي ايه يقول لي والآية دي عندي من ده؟ عندي خزيمة. تبقى كونه ينفرد بان عنده آية، دي مش ملفتة للنظر؟ ها، تلفت النظر. مش انا الآية دي مش عندي، يقوم يلق راسه كده ويروح فاكر تاريخ خزيمة مع الرسول، فيجد أن الرسول قد قال فيه حديثا ينفعهم في هذا الموقف. قال إيه؟ قال من شهد له خزيمة فحسبه. يبقى أكن خزيمة ثابت شهدته نصاب باثنين، من شهد له خزيمة فحسبه. اليوم يائس الذين كفروا من دينكم، يائسوا بأن المراحل التي مرت بالكتب السابقة لن تمر بهذا الدين، لأن ربما كانوا الأهل الكتاب يقول لك بكرة يطرأ على الدين دي. ما طرأ علينا، ما احنا كنا برضو كده، وده احنا عملنا وكلناه، يعني مسألة سهلة هنا كويس. ويمكن برضو الكفار بتوع قريش يقولوا برضو زي هذا الكلام، يقول لك ما هم دول كانوا بيدعوا برضو انهم عندهم توراة وانجيل وبعدين عملوا كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى في امل. قال لك اليوم يئس الايه؟ الذين كف. ما تقولش اليوم، يعني اليوم انت تقدر تقول اليوم وتعني ما قبله برضو وتعني ما ايه؟ ما بعده. اليوم يحصل كده. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم بان لا يتم، لان الله قد اتمه وفتحت لكم مكة ودخل الناس في دين الله ايه؟ افواجا، والكتاب بقى مكتوب وايه؟ ومحفوظ، فيأس أن لا ينسى ويأس أن لا يكتب، لأن من أنزل عليه الكتاب كان إذا جاء أمر يتعلق به قاله. لما جاء علشان يعني قلبه يميل كده إلى أنه يبرئ المسلم قدام اليهودي، اليهودي المسلم سرق وبدهم يقول لا ده اليهودي هو اللي سرق، بقت الحكاية محرجة كده. قال له إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة وإن كانوا مسلمين. واحكم لليهود، شوف الدين ده إيه، ولا تكن للخائنين إيه، واستغفر الله إن كان قد ألم بك خاطر أن تنصر للمسلم الخائن الذي سرق على اليهودي الذي لم يسرق. شوفوا سماحة الدين. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يبقى تم وجاء دخل الناس أفواجا، ومش هتنسوه ومش هتكتموه زي مرار براحه. طيب وإيه كمان؟ واللي ما كتموه عملوا في إيه؟ حرفوا، برضو مش هينشأ تحريف. وإيه كمان؟ ويريتهم اقتصروا على النسيان وعلى الكتمان وعلى التحريف، بل جابوا أشياء أخرى وقالوا هي من عند الله وليست من عند الله. يبقى يئس الذين كفروا أن تتزيدوا على دينكم، يبقى المسالب اللي كانت في الأديان اللي قبلكم لن توجد. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، أي من إيه؟ من عدم غلبته، يئسوا، لا بل هيغلب وحيتم، ويريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا إيه؟ إلا أن يتم نوره. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم، إنه حكم عليهم بأنهم يأسوا مش هتيجي لهم حاجة تخليهم يشمتوا فيكم أو يفرحوا فيكم أو ينالوا منكم، إنما الموقف بتاعكم مش معاهم بقى دلوقتي، الموقف انتقل منهم إلى الله. لا تخشوهم لأنكم منصورون عليهم، وأسباب الخيمة اللي هم دخلوا فيها لن تدخلوا فيها، فلا تخشوهم من هذه الناحية، إنما الخشية تكون من مين؟ مننا. إننا نعمل إيه؟ إننا نحمل الكتاب كالحمار يحمل أصفر. تبقى الخشية اتنقلت لفين؟ واخشوا ان كنت تغيروا شيء، لان انا بقى ما زيهم، انا اعاقب وان كنتم مسلمين، ان غيرتم حاجة هعمل ايه، لان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. رسول الله كان معكم وخالفتم امره فهزمتم امام المشركين في احد. ما نفعكم ان تكونوا مسلمين منسوبين للاسلام وتتخلفوا عن امر رسول الله، ما تخشونش، ولكن ايه يعني ان كنتوا هتخافوا بقى خافوا مني انا، وحافظوا على ايه، على تنفيذ منهجه. طب واخشوني في ايه؟ مدام يائس من اننا لا ننسى ولا نتزيد ولا نكتب ولا نحرف ولا نزيد، نائس من ايه؟ من ان لا تطبقوا، يبقى عيب بقى انكم ايه ما تطبقوش. فلا تخشوهم واخشوني. اليوم مدام تمت المسألة ويئس الذين كفروا من كذا وكذا، يبقى أنا أكملت لكم إيه؟ اليوم أكملت لكم دينكم، بقى مستوفي. الإكمال قلنا هو إيه؟ إنك تأتي بالشيء على كماله، وكمال الشيء باستيفاء أجزائه واستيفاء كل جزء للمقومات المراد منه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله، رضيت لكم الإسلام لمنهجي دينا لكم، شيء أكمله الله. يبقى إياكم أن ترتفع رأس لتقولوا لنستدرك على الله أي حكم، لأن الله قال أكملته فلا نقص وأتممته فلا زيادة. واحد يجي يقول لك لا ده التشريع العصر ومش العصر ومش، نقول له اوعى اوعى تستدرك على الله كأنك تقول ان الله غفل عن كذا واريد ان اصوب لله. الله قال اكملت لا تزيد، واتممت يبقى لا استدراك، ورضيت يبقى من خالف ذلك فقد غلب رضاه على رضا ربه. ورضيت لكم الإسلام دينا. الحق سبحانه وتعالى يعلم خلقه ويعلم أن الخلق ذو أغيار، وقد تطرأ عليهم ظروف تجعل تطبيق المنهج بحذافيره عسيرا عليه او متعذرا، فلا يتركوا لهم ان يترخصوا هم، ولكن يعلم هو فيرخص. يعني ما تقولش انت ان المسألة دي مش في طاقتنا، ساعة علم الحق ان امرا ليس في طاقتك هو خففه من نفسه من الاول، ما ترككش علشان تقول ده في طاقتي ما اعملوش. وما دام احنا ذو اغيار، وصاحب الاغيار ينتقل مرة من قوة الى ضعف، ومن وجد الى عدم، ومن عزة الى ذلة، قدر ان يكون في المؤمنين بهذا المنهج الكامل التام المرضي ما لا يمكنه ان يقوم به الانسان، فرخص لنا فقال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاسم، يبقى اذا ذكر شيئا من الاغيار قد يطرأ على النفس البشرية. فهل علشان كده مدام استبقاء الحياة يتطلب القوت وانا في مخمصة، والمخمصة هي المجاعة اللي تجعل في ضمور في البطن، الله يعمل ايه؟ ما يأكلش الميتة؟ لا يأكلها، بس بشرط. فمن اضطر، يبقى اضطرار، والاضطرار استبقاء حياة. ما تقولش انا مضطر ان اتعامل مع البنك لانني عايز اتاجر في 100,000 وانا ما عنديش الا 1,000 اهودا لحاصل في كل الناس. لا يا اخويا، تاجر في 1,000 بس. ما تقولش انا مضطر، لان المضطر يكون في مجاعة، ان ما عملهاش يموت او يموت من يعود. ساعة ما تبقى فيني يبقى في حلال. ولذلك لم يقل فمن اضطر في مخمصة الغير متجانف لإثم، غير ميال إلى الإثم، يبقى يروح وهو كاره. ولذلك يباح له على قدر دفع الضرورة، حتى إنه قالوا إنه ما يشبعش، ما يملاش بطنه، ياخد أقل الطعام اللي يمسك الأود بس. طب وإذا كان ماشي في مفازة كده في صحراء ما ياخدش منها شوية يمكن ما يلاقيش؟ قال لك إن كان مؤمن بالإله ما ياخدش وياه. يبقى فمن اضطر في مخمصة مجاعة، بس يكون غير متجانف اي مائل الى اسم ومستحل له كده وفرحان به، لا ده هو بيخلو مضطر. ودليل على انه بيخلو مضطر هياكل على قدر الايه؟ الضرورة. ومدام على قدر الضرورة حتى مش هيحمل وياه، مش هيحمل وياه حاجة. نعم. فمن اضطر، واحنا قلنا المضطر هو من فقد الاسباب البشرية، لأن الله سبحانه وتعالى بسط أسبابه في الكون ومد بها يديه إلى خلقه وقال للأسباب استجيبي لهم، مؤمنا كان صاحب الأسباب أو كافرا. اللي بيزرع وبيحسن الزراعة والأرض وطبيعتها والري والغرس والبذرة واختيارها وكل دي، بياخد ولا ما بياخدش؟ اللي بيتقن عمله كتاجر بياخد ولا ما بياخدش؟ بياخد كده. من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة، لأن دي عطاء مين؟ عطاء الربوبية، عطاء الربوبية. فيبقى المضطر هو من فقد أسبابه، يعني أدى ما إيه؟ ما فيش بقى. ولذلك الحق سبحانه وتعالى إنك لما تكون مضطر وتدعو الله بعد فراق الأسباب اللي انت كنت تملكها ولا فيش أسباب، يجيبك الله. واحد يقول أنا قاعد بدعو وبدعو وبدعو ما بيجيبنيش ربنا، نقول له ما انتش مضطر، أصلك بتدعو، انت ساكن وعايز يبقى عندك فيلة، انتش مضطر يا سيدي، وعندك فيلة عايز يبقى قصر، وبتروح ماشي مش في عربية فيات عايزة مرسيدس، مش مضطر. ده المضطر خلاص اللي فقد ايه؟ اسباب ومقومات الحياة. خلاص. امن يجيب المضطر اذا دعاه؟ ما دام مضطر يقول يا رب انت خالق الاسباب والاسباب انا عملته، لم يبقى الا المسبب بقى، لم يبقى. تلتفت تلاقي معونة ربنا جات له كده من حيث لا ايه. احنا ضربنا مثل ولله المثل الاعلى، قلنا واحد صاحب وكالة وبيستورد البضائع في الصناديق والسحاحير بقى، وقاعد قدام الوكالة على الكرسي، والعمال جاه الكاميون ولا الاوتومبيل اللي شايل البضاعة، وعمالين ايه يشيلوا السحاحين وينزلوا في الوكالة مش كده، وهو قاعد بقى مبسوط كده وبتاع وحاجات زي دي. قام شاف عامل كان يشيل سحارة فغلبته السحارة، ماذا يصنع؟ فطري يروح ناطط وعمل له كده، اهو ده المضطر. اما يجيب المضطر اذا دعاه، استنفذت اسبابي انا اعينك بقى، لانه عمل على اخر ايه يده والسحارة هتغلبه اخر طاقته على قد كده. يوم يعمل ايه؟ بدون شعور وبدون فكر، بدون شعور وبدون ايه، يقوم يتنه عين كده وروح ايه، اسمع يا رجل وعينها. كذلك الحق، ما تردش اسباب الله من ايده ترفضه وتقول له يا رب عيني، يقول له لسه عندك اسبابك، ما دام اسبابي موجوده يبقى ما تطلبش ذاتي، لان ذاتي دي ما تطلبهاش الا لما تكون الاسباب بتاعتي انتهت من عندك. اما يجيب المضطر اذا ايه ويكشف السوء، فمن اضطر وحد الاضطرار ان ما كلش منها يمنع اسباب استبقاء الحياه له ولمن يعود في مخمصة. يعني واحد عنده ابنه وعمليا ما كانش يعملها يموت الولد مثلا، ولا فيش حد مثلا يعني غادر يديله فلوس، لا يديله قرض ولا يديله احسان، ما فيش. يوم لما يروح لواحد مرابي وياخد منه يبقى اسمه ايه ده؟ يبقى اسمه مضطر. يبقى حرام على من ياخذ منه الربا وحلال ان هو ياخذ. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف أي مائل لإثم فإن الله غفور رحيم. الله، طب مدام أنت رخصت يا رب، ده معنى غفور رحيم إن فيه ذنب. خدوا بالكم، خدوا بالكم من تعابير القرآن، غفور رحيم. طب مدام ده أنت اللي استثنيت قلت اللي اضطر له في مخمصة يبقى يعمل ياكل منه، ما فيش ذنب يا رب، لأنك أنت اللي قلت تبقى غفور إيه، هتغفر إيه، ده ما فيش ذنب. قال لك لأنك أنت أخذت الغفر مرة على أنه ستر العقاب عنك، وقد يكون الغفر ستر الذنب عنك، لأنه رحيم، لأنه إيه رحيم. يبقى الغفران يجي بمعنى إيه؟ ستر الذنب. ولذلك دي اللي نقدر نخرج به ليغفر لك ما تقدم من ذنبك، بيستر عنك الذنوب مش بيستر العقوبة، بقى في ستر للعقوبة وفي ستر لمين؟ وهنا الآية، ده ربنا اللي رقص في من اضطر في مخمصة غير متجانف الاسم، هو اللي رقص، يبقى ما فيش ذنب. واحد يقول الله طب غفور ليه بقى؟ طب ده ما فيش ذنب لأنه هو اللي قال. نقول لا، لأن الغفر قد يكون لستر العقاب وقد يكون لستر الايه؟ لستر الذنب. فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل له. إذا سمعت في القرآن كلمة يسألونك عن كذا ويسألونك عن كذا فاعلم أنهم عاشقوا المنهج، ومدام عاشقوا المنهج يريدون أن يبنوا كل حركات حياتهم على منهج الله، حتى وإن كانت أشياء في الجاهلية وجاء الإسلام فأقرها يريدون رأي الإسلام فيه حتى يصنعوها على أنها من الإسلام لا من العادات الجاهلية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.